السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا يدك ملأى سحاء الليل والنهار، كثيرة العطاء ليلا ونهارا، وأنت الحيي تستحي من عبادك، إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردها صفرا. فنسألك يا ربنا أن تجيب دعاءنا. ربنا أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ونسألك تحقيق التوحيد. يا مجيد، لك أوسع الصفات وأعظمها، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء. يا ربنا أنت نور، نور قلوبنا بالإيمان، وزين قلوبنا بالقرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا أنت المؤمن المصدق لنفسك بالوحدانية، والمصدق لرسلك بما أخبروه عنك من كمال الأسماء والصفات. نسألك أن ترزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا. يا حي، نسألك طول العمر مع صلاح العمل. يا قيوم، أنت القائم بنفسك والمقيم لغيرك. اللهم اجعل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا قدير نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقتدر نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يا رحمن يا رحيم اغفر لأموات المسلمين وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، ونور ووسع عليهم قبورهم، وأنزل عليهم رحماتك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. يا غفور يا غفار نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. يا خير الوارثين نسألك ذرية طيبة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. يا شكور اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع الأحوال من الذاكرين، ولسنة نبيك من المتبعين يا رب العالمين. يا سميع يا بصير احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين يا رب العالمين. يا واسع يا محيط نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مليك يا ملك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أنت الشافي اشف مرضى المسلمين، ومتعهم بالعافية العاجلة يا رب العالمين، واجعل ما أصابهم رفعة وطهورا عندك يا ذا الجلال والإكرام. يا غني أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. بجبريائك يا ربنا وهو سلطانك نعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الوسواس الخناس. يا عليم يا حكيم يا خبير علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. يا شكور أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا أنت السيد الغني ونحن عبيدك الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. سبحانك ربنا أنت قريب من عابديك وسائليك، فاغفر اللهم للمعتكفين، وثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم، وارزقنا وإياهم حلاوة الإيمان، واصرف عنا وعنهم العجب في الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أنت العلي وأنت العلي وأنت الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وبرحمتك ورأفتك نجنا من النيران.